بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. لعشرة إن كانت له يد زائدة. واحد كان معوق تشوهه أنه كانت له يد إضافية، الخلقة النوعية، وكل كائن له خلقة نوعية معينة، وكل شيء خلقه ثم هدى. لعل معنى الآية أن الله تعالى أعطى لكل شيء خلقة معينة وشكل معين، ثم ذلك الكائن إلى ما يضره وينفعه وإلى تدبير أمور حياته وما أشبه ذلك. معنى الآية هو هذا. حدث هنالك أمر طارئ، الخلقة النوعية الطبيعية تتشوه، يخرج معاق أو مشوه أو ما أشبه ذلك على أثر عدم مراعاة الوالدين لبعض الشرائط أو على أثر عوامل ثانية مذكورة في علم الوراثة للبيئة. واحد كانت له يد إضافية، فما هو حكمه في الوضوء؟ الإضافية على أربعة أنواع. الأول أن تكون هذه اليد دون المرفق، يعني مو هذا المرفق اللي نبدأ الوضوء منه، هذه اليد الثانية نابتة من دون المرفق، يعني مثلا نابتة هذه اليد الثانية من وسط الذراع فهي أسفل من المرفق، يعني في ضمن المناطق التي نتوضأ منها. وهذه اليد يجب غسلها في الوضوء أم لا؟ جواب نعم، إن كانت له يد زائدة وكانت دون المرفق وسط الساعد، الساعد هاي المنطقة المتصلة بالكف أو نابتة في وسط الكف، يد كبيرة أو صغيرة، وجب غسلها أيضا كما أنه اليد الطبيعية نغسلها، هذه اليد نغسلها أيضا كاللحم الزائد. ليش؟ لأن إحنا قلنا فيما مضى كل ما يوجد فيما بين هذين الحدين، الحد الأول هو المرفق والحد الثاني رؤوس الأصابع، كل ما في هذه المنطقة شنو حكمه؟ يجب أن يغسل. والرواية تقول لا يدع شيئا مما بين المرفق والأصابع إلا غسله، مثل إذا أكل لحم زائد هنا على الكف أو على هذه المنطقة الساعد شنو حكمه؟ يجب أن يغسل. فهذه اليد الإضافية ستذكر هنا يد إضافية كبيرة مثلا، لا قد تكون اليد الإضافية صغيرة أو كانت كبيرة أيضا، هذه يجب أن تغسل أيضا، وغسلها يكون غسلا تبعيا. هذا النوع الأول. النوع الثاني أنها كانت فوق المرفق، يعني في منطقة العضد مثلا أو جاية من الكتف، هذه يد وهذه يد ثانية، لكن منبتها وين؟ فوق المرفق، فوق محل الوضوء، علمنا زيادتها، هاي الحالة الثانية، ونعلم أنها زائدة. زين، منين نعلم أن هذه زائدة لو مو زائدة؟ والد في الفقه يقول أن القضية قضية عرفية، القضية توكل إلى العرف. نقول أيها العرف، يعني أيها المجتمع، يا هي اليد الأصلية ويا هي الزائدة. العرف يقول هذه هي الأصلية وهاي هي اليد الزائدة، القضية قضية عرفية. بعض الشراح والمحشين قائلين الملاك في الزيادة والأصلية أن تكون ذات بطش وفعالية، يعني هاي إذن تبطش، تعمل، تأخذ، تعطي، لأن تحرك بإذن. اليد الثانية إذا أيضا تأخذ وتعطي وتبطش مثل هذه اليد، هاي أيضا تبين أن الثانية شنو هي؟ أصلي. أما إذا لا، اليد الثانية مو هالشكل، مو مثل هذه اليد التي تأخذ وتعطي وتبطش، تبين أنها زائدة، فهذا ملاك الزيادة. هسه على كل حال، إن هذه الأصلية وهذه الزائدة، الأصلية يجب غسلها أم لا؟ طبعا. الزائدة اللي هي فوق المرفق، فوق منطقة الوضوء، يجب غسلها؟ لا. اللي تقول أيديكم منصرفة إلى اليد الأصلية مو اليد الزائدة، هاي الحالة الثانية. وإن كانت فوقه فإن علم زيادتها أن هذه اليد زائدة لا يجب غسلها، الأدلة ما تشملها، ويكفي غسل الأصلية. كم حالة صارت عندنا؟ حالتين. الحالة الثالثة، وإن لم يعلم الزائدة من الأصلية، عند يدان، اليد الثانية فوق المرفق، كلتاهما جاي من الكتف، يدان، ومنعلم هذه هي الزائدة أو تلك هي الزائدة، شككنا في ذلك. العرف يقول واحدة منهم زائدة، لكن يشك أن هذه هي الزائدة أو تلك، هذا شنو يطلق عليه؟ أحسنت، العلم الإجمالي. في العلم الإجمالي ما الذي يجب علينا أن نعمل؟ أحسنت، نغسل الطرفين، هم نغسل هذه اليد هم تلك اليد. وإن لم يعلم الزائدة من الأصلية وكانت وين؟ فوق المرفق، لأن كلها صور فوق المرفق، وجب غسلهما معا. من أي باب؟ من باب العلم الإجمالي. خب، المسح بأيهما يكون؟ بأية من اليدين؟ واحدة زائدة، بالاحتياط نجمع، هم نمسح بهذا هم بذاك. طيب شلون نمسح؟ وهذا عنده ايديين، مثلا يريد يمسح الرأس، فيمسح هنا على الجانب الأيمن من الرأس، يعني من مقدم الرأس هنا، ثم باليد الثانية يمسح على الجانب الأيسر حتى لا يختلط مع المسحين، يعني من الرأس باليد الأولى يمسح هاي المنطقة، باليد الثانية لا يمسح على نفس تلك المنطقة، يمسح على مجاورها قريب منها في مقدم الرأس، بالربع المقدم، لأن محتمل إذا الأولى تكون زائدة فمايها مو ماي الوضوء، ماي إضافي، فإذا مسح بالثانية على نفس المحل شو يصير؟ يصير مسح على منطقة مبللة، ولا يجوز المسح على منطقة مبللة. أو يمسح باليد الأولى ثم يجففها ثم يمسح باليد الثانية بعد تجفيف المنطقة، لا الموالاة ما تختار، الموالاة لأن الموالاة أن لا يجف كل الأعضاء المتقدمة، جميع الأعضاء المتقدمة، هذا ملاك للموالاة. والملاك الثاني الموالاة العرفية، والموالاة العرفية لا تختل بذلك، كما أنه جفاف كل الأعضاء المتقدمة أيضا لا يتم بذلك، لأن الوجه مبلل مثلا، الإيد مبللة بعدها. سيجي تفصيل الموالاة والأقوال فيها إن شاء الله. ويجب مسح الرأس والرجل بهما، يعني باليدين، مثل الاحتياط. الاحتياط يعني شنو؟ الاحتياط يعني يعمل شيئا يتيقن بأنه قد أفرغ ذمته، هذا يطلق عليه العلم الإجمالي. حالة الرابعة وإن كانتا أصليتين، لا يديا عنده، يعني عنده كلتاهما أصلية. لون كلتاهما أصلية لأن كلتاهما ذات بطش وفعالية متساوية، اثنينهم أصلين. عرفا يقولون لا هذا أبو إيدين، واحد مثلا عنده قلبين، قلبين حقيقيين كاملين فرضا، قلبين مو أنه واحد زائد واحد أصلي بلحاظ، هذا كلاهما أصلي وإن كان بلحاظ الخلق النوعية واحد زائد واحد أصلي، إذا اثنينهم أصلي. وغسلهما أيضا يغسلهم اثنينهم، لأن هاي يد وتلك يد أيضا. ويكفي المسح بإحداهما، لأن يد مسح بيده، بعد ما يحتاج إلى المسح باليدين. وحشلون أصليتين؟ لأنه كلتاهما ذات بطش وفعالية بدرجة واحدة، وقلنا هذا رأي البعض في الأصلية والزائدة. فصار عندنا أربعة. الصورة الأولى إذا كانت فوق المرفق زائدة، كانت دون المرفق زائدة، شنو حكمها؟ أقل من المرفق يغسلها تبعا. إذا كانت فوق المرفق، للصور إلى إذا علم زيادتها لا يغسلها، إن اشتبهت الزائدة من الأصلية يغسلهما معا، إن كانتا أصليتين يغسلهما معا أيضا. فالأثمعش الوسخ تحت الأظفار، إذا ما يواظب بالنظافة الدائمة على ما تحت أظفاره يتجمع الوسخ تحت أظفاره. الأفراد العمال اللي يعملون بالطين مثلا بالبناء، الوسخ يجتمع تحت أظفارهم طبيعيا، صحيح؟ هذا الوسخ شنو حكمه في الوضوء؟ هل يجب إزالته أو لا يجب إزالته؟ عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى الوسخ متعارف، يعني طبيعي. الآن أغلب الأفراد إذا شوفوهم إذا مو شديدي النظافة أكو شوية وسخ تحت أظافرهم، وسخ شنو؟ طبيعي متعارف. فالوسخ متعارف وما تحت لا يعد من الظاهر، وإنما يعد ما تحت من ماذا؟ من الباطن. هل يجب إزالة هذا الوسخ؟ الجواب لا، متعارف طبيعي، وتحت ظاهر لو باطن حسبناه باطنا، يعني حتى إذا نوخر هذا الوسخ ما تحت ما يجب غسله لأنه من الباطن، يجب إزالته؟ ليش نزيله؟ حتى إذا أزلنا هو تحت ما يجب غسله، مثل الوسخ اللي موجود بالأنف، حتى إذا أزلنا يجب غسله؟ يعني المنطقة المحيطة به لا، فإذا ليش واحد يزيله؟ يعني مو واجب يزيله للوضوء يعني، ولا من باب النظافة جيد. ها هاي الحالة الأولى الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف طبيعي يعني لا يجب إزالته. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية طبيعي متعارف ولكن إذا أزلنا ما تحت يعد من الظاهر عارف قلنا كثير من الناس عمال يتجمع الطين وما أشبه تحت أظافرهم فهو متعارف ولكن إذا وخرنا ما تحت اللحم اللي تحت يعتبر من الظاهر ويغسل في الوضوء هذا يجب إزالته لو ما يجب يجب ما تحت ظاهر لو مو ظاهر ظاهر الظاهر يجب غسله لو ما يجب يجب ما الدليل على أنه لا يجب غسل هذا الظاهر فيجب إزالته إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر عرفا فإن الأحوط إزالته. هاي الحالة الثانية. الحالة الثالثة لا إذا أكثر من المتعارف هاي الصورتين كانت متعارف متعارف وما تحته ظاهر متعارف وما تحت مو ظاهر الحالة الثالثة إذا زائد على المتعارف كثير كل قنجاي هنا ماخذ هاي المنطقة هذا أكثر من المتعارف هذا مو طبيعي هذا شنو حكمه يجب إزالته كان زائدا على المتعارف وجبت إزالته منو الوسخ البحث الآخر لو قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا شوفوا إحنا الآن اللي أظفارنا قصيرة هاي المنطقة ظاهرة أظافر عندما تطول هاي المنطقة شنو تصير باطنة وظاهر بعد حكم عندنا قاعدة الأحكام تابعة لماذا؟ للعناوين إذا تبدل العنوان الحكم شو يصير؟ يتبدل الآن إحنا عندنا أظافر إذا والعياذ بالله واحد بالتعذيب شلعه كل هذا الأظفر يعني كله من جذوره ما تحت شو يصير؟ ظاهر يجب غسله لو ما يجب؟ يجب أما إحنا الآن اللي أظافيرنا يعني هاي الأظفر أصل الأظفر اللي على اللحم للترتيب يجب غسل الباطن لو ما يجب واحد عنده شارب لازم يغسل تحت الشارب شارب كث يعني محيط واجب لا إذا زين شواربه لازم يغسل البشرة لو لا واجب. هذا معناته أن الحكم يتبدل بتبدله عنوانه أو موضوع حفظوا هذه القاعدة الأحكام تابعة للعناوين فإذا إذا واحد عنده أظفر شوية طويلة شوية يعني تحت شنو يعد باطن إذا قص الأظافر فظهرت تلك المنطقة لازم يغسل تلك المنطقة لولا نعم لأنها أصبحت ظاهرة فإذا طال الأظفر مرة ثانية وغطى تلك المنطقة بشكل طبيعي يعني شنو الحكم مو لازم غسله وهكذا كما أنه لو قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله يعني الما تحت تحت الأظفار بعد إزالة الوسخ 13 ما هو المتعارف بين العوام شنو هذا المتعارف هذا واحد من الشباب قال لي مع أنه شاب متدين حقا اللي أنا 20 عام أو أكثر هالشكل كنت أعمل في وضوء شنو حكمه قلت له شلون كنت تعمل قال كنت أغسل يدي قبل الوضوء إلى الزندين مستحب قبل الوضوء وهذا في مستحبات الوضوء بلي غسل اليدين بلي من الزندين الرابع كرينا في صفحة 140 يغسل إيده إلى الزندين بعدين يغسل وجهه بعدين يغسل إيده لون للزندين بعد ما ينزل لي جوه، يقول أنا غسلتها من قبل، يقول أنا كنت أغسل إيدي مو إلى الأصابع، إلى وين؟ إلى الزندين. 20 عام أو أكثر كنت هالشكل أتوضأ. شنو حكم صلواتي؟ قلت له هذا ما إلى حال، يعني الوضوء كان باطل، وإذا الوضوء كان باطل الوضوء شرط واقعي مو شرط علمي، فصلواته كلها باطل، فلازم يعيد صلوات إشكال 20 عام. هذا من آثار عدم التفقه في الدين. فيبدو من كلمة المصنف أن هذا متعارف، يعني هواي يسوون هالشكل شيء. ما هو المتعارف بين العوام، عوام من الناس، من غسل اليدين إلى الزندين شوكت قبل الوضوء، والاكتفاء عن غسل الكفين بعد حين غسل اليدين، بعد ما يغسلون الكفين يقولون غسلناها من قبل، الاكتفاء بالغسل المستحب قبل الوجه، يقولون ما دام غسلنا قبل البدء بالوضوء وقبل البدء بالوجه بعد ما نكرر مرة ثانية، هذا ما هو المتعارف. شنو حكمه؟ باطل. قطع لحم من اليدين، قطع شوية من اللحم، يعملون بالمكائن الحديدية القاطعة أحيانا والعياذ بالله، ينقطع شوية من لحمهم الآن أكثر من ذلك. واحد كان يعمل بهذه الآلات غفلة لحظة واحدة، فمن قطع أصبع من أصابع كاملة، فانقطع لحم من اللحم اللي كان باطن، شي يصير يظهر بعض من هذه القشرة الفوقانية ذهبت، فاللي تحتها شي يصير يظهر، يجب غسل ذلك لو ما يجب؟ المنطقة اللي ظهرت كانت باطنة فظهرت، واجب غسلها؟ نعم. ليش؟ لا، لأن الأحكام تابعة للعناوين، وجب غسل ما ظهر بعد القاطعة تغسله. هذا اللحم، هذا اللحم اللي انقطع مرة، انقطع ووقع، هذا بعد غسله مو واجب طبيعي. أما إذا هذا معلق هذا اللحم، واجب تغسله؟ نعم. ليش؟ هو في المحيط بين الحدين، قلنا ما بين الحدين واجب تغسله كله، ويجب غسل ذلك اللحم اللي انقطع، ما انقطع كاملا، نصف، إذا كاملا انقطع ووقع بعد هيك هذا أجنبي، ويجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل، وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة، يعني حتى إذا معلق بجلدة رقيقة تغسل ذلك اللحم، لأن بعد موجود بين الحدين. جبت قطعة وهاي الجلدة ماخذة مسافة من اليد قليل جدا، فإذا تقطع الجلدة تغسل ما تحت الجلدة، أما إذا الجلدة موجودة ما تغسل ما تحت الجلدة، لازم تقطعها؟ الجواب كلا، ولا يجب قطعه أيضا ليغسل ما تحت الجلدة، الجلدة اللي هي تربط بين اليد وبين هذا اللحم، مو واجب، وإن كان أحوط هذا احتياط استحواذي، وأن هذا المقدار كافي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.